فين يا حاجبة؟ احنا مش رفعنا الجلسة خلاص؟ معلش معلش يا سيادة القاضي، نعمل لها جلسة سواريه بصفة استثنائية. متميزة متميزة. ابي تعالي بكرة يا ست. احييني النهاردة وموتني بكرة. ياه للدرجة دي القضية مستعجلة؟ انت منين يا شابة؟ اعرفك بحضرتك، انا من فاميليا كويسة. انعم واكرم، ما هو باين يا اختي على وشك باين. يعني حضرتك من عيلة معروفة؟ اكبر عيلات بولا سيدي بتوع وجب ميت ميتة. وجب يا سعادة القاضي. اهلا اهلا اهلا. متميزة متميزة. الله جري يا شاب، اختصري في التماسي شوية احسن ما عندناش وقت. مساء الخير يا سيدي الحلوي. لا دي واخدة عليك قوي، هو فيه بينكم سابق معرفة يا سعادة القاضي؟ ابدا يا حاجبة. يعني مش واخد باله؟ نعم مش واخد بالي. حضرتك تعرفيني؟ طلع ابن خالك اسمتي. الله، طب ما تقولي على طول انك مرات ابن خاله. الله، وازاي ابن عمتي يتجوز من غير ما يدعيني؟ لو شفتوا ليلة دخلت وما كنت جيت تبارك لينا. انا عارف ابن عمتي انت هتقولي لي عليه، مش كنت تفكري شوية قبل ما تتجوزيه؟ هنعمل ايه في بختنا؟ بختك حلو ان شاء الله يا اختي. سيادة القاضي ما يخلصوش ان ابن عمته يكون غلطان ابدا. امال هو فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ طيب تسمح لي بقى يا سيادة القاضي انسحب انا من الجلسة. الله، ليه يا حاجبة؟ انا يعني اصلي شايفة يعني ان الجلسة هتبقى عائلية، ولا فيش داعي بقى اطلع على اسرار القضية. ازاي الكلام ده يا حاجبة؟ هو في جلسة تنفع من غيرك؟ الحلو الحلو ماله. الله، انت دخلت ازاي الجلسة من غير الحاجبة ما تنده عليك؟ شاورتلي. انت شاورتي له يا حاجبة؟ حصل يا سيادة القاضي. اذا كان كده معلش. ثم عايز اقول لك حاجة، انا برا ابقى ابن عمتك وانت ابن خالي، انما هنا انا قاضي وانت متهم. اتفضلي يا صبية احكي موضوع شكواكي في القضية. من يوم كتبنا قلبي وهواي. انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ احسب وشوف كم سنة. اسكت انت، انا قلتلك اتكلم. اعمل لك ايه؟ ده انت تحير. هو برضو اللي يحير. ده انت الله يكون في عونك يا شاب، انا عارفة انت عايشة معاه ازاي. ارض جميلة مفتحة حطوها في حزمة بصل. الله، انت مش اتجوزتيه برضاكي وشفتيه وافقتي عليه قبل كتب الكتاب؟ انا نفسي حلوه والنبي. نفهم من كده انه دخل عليكم بطريقه تمثيليه كانت مش هي، وبالتالي ترتب عليها كل المشاكل العائليه. قولي يا صبيه. عجايب والله منه حكايته تنحكي. احكي يا اختي قولي وفضفضي. انا كل حته يا ندامة. وريني كده يا اختي. لا لا لا لا لا ابدا، مالكش حق ابدا. ده فستان عدايب خالص يا سيادة القاضي. انت جايب لها الفستان ده من امتى؟ من زمان من زمان. وكمان بتعترف انه قديم؟ انت تعرف دي فيها ايه؟ فيها ايه بقى ما تفهمني؟ دي فيها اقل ست اشهر مع الالحان الشاقة المؤبدة. لا بينصفونا ولا يرحمونا. انت عايز الصراحة؟ محدش يقدر ينصفك في موضوع زي ده ابدا. الحجبة تريد ان تطرح سؤالا على الزوج المتهم لازالة بعض الغموض في القضية. اطرحي يا حاجبة اسئلة بس تكون مستوية. هل الزوج يعمل وموسر ويبخل على زوجته، ام انه خالي شغل وفي هذه الحالة لا يستطيع الانفاق عليها؟ جاء بمذكرة الدعوة المقدمة من المدعية انه يعمل تحفاجي في خان الخليل. التحفاجي يا ما في خمتين. يعني ايه تحفاجي يا سيادة القاضي؟ يعني صانع ماهر بيعمل تحف وانتكات ويبيعها. وفي النحاس شغل ايديا. الله، انت جايب البضاعة معك ولا ايه؟ ده نحاس. يقول ده ما تقولش نحاس. اي والله صحيح. طب ما انت شاطر اهو. طيب وايه دول؟ افرق ام وصهية. الله، حلوين قوي. هم متطعمين ايه؟ متطعمين فني واحسان. طيب ممكن افرجهم في البيت قبل ما اشتري؟ ممكن ممكن. كده يا حاجبة؟ في ايه؟ المتهم يضحك عليكي بابريق وام وصنية عشان ينسيكي موضع. في سؤال للمدعية، عاوزين نعرف المتهم كان موقفه ايه لما كنت بتحاولي تطلبي منه يشتري لك فستان جديد. احلف لي بنور عينيه على يوم وتفوت سنة. ده كلام ده؟ حد يعامل شريكة عمره بالشكل ده؟ هي دي اصول المحبة والعشق؟ اليوم والاتنين في السجني من غير سبب؟ خير بعدت عنه ليه جاي بيشتكي؟ عشان بتسيبك يومين من غلبها تقوم تعمل فيها ده كله؟ وتشوفني كتير ما تكلمني. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني حيجنني. طب بس بس بس بس يا اختي امسكي اعصابك شوية. اللي ما عمره مرة نظفني. عاجبك الكلام ده؟ من كلمة قالوها بتتغير. مش حكاية كلام وبس، ما احنا شفنا يا ضنايا التوب اللي هي لابساه، كل حته فيه يا عيني. دايبه دايبه. عندك دفاع عن الاتهام ده؟ لما احكي لك شوقي وحبي تنسى معايا اللوم. ومين قال ان حبك لها يخليك تسيبها من غير هدوم؟ قال ايه بيحبك؟ قال ايه لو قلبك؟ ممكن نبني عش غرامنا ونعود تاني إليه. على أساس إيه؟ على سلامة رب ويعود جمال الوين. إيه رأيك يا صبي؟ ممكن؟ لا لا، قام لو علي قلبي دقة دقة، قام ضيعلي يا اختي. خلاص الجدع ندم على كل اللي حصل منه وبيرجوك السماح. قالوا السماح من الملاح ممكن. تقبل تقول لي حياتي معاك ما تكونش لي زي الجنة. قولين بتكرهني وكرهاك واحنا اللي ممكن نتهنى. ممكن ممكن كلمة بنظرة جميلة نرجع زي زمان. ربنا يريح قلوبكم ويبعد عنكم الشيطان. قبل ما يمشي يا حاجبة خدي عليه تعهد بانه يشوف كل ما طالبها ويوفر لها الامان. ومن ايديا ايديا تاخد هدية. ايوه كده يا اخي، افتح نفسها وفرح قلبها وصالحها. ها ايه بقى الهدية يا ترى؟ ده شمقة طب مغسول بحرير. الله، حلوة قوي قوي قوي. مبروك عليكي مبروك. شيليه بقى لما تلبسيه على الفستان الجديد. محكمة. نظرا لإدانة المتهم بالبخل والتقطير، بالرغم من انه كسيب ويملك من المال الكثير، وبالرجوع الى البند الثالث من قانون الكونشيرتو والكمان، فقد حكمنا عليه لزوجته بشراء شنطة وجزمة وفستان في موسم الاوكازيون الكبير من محلات المعلم أمشير. الله، انتوا مستنيين ايه؟ يلا اتفضلوا على بيتكم واوعوا اشوف وشكم هنا تاني. لو جيت لكم تاني ذنبي على جنبي. قطعة الجلسة.